صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث ظاهرة، وهي أن قول الإيمان بالله والاستقامة أمران لا ينبغي الاستحياء منهما، بل ينبغي إظهارهما. وموضوع الحديث، موضوع الحديث أهمية الاستقامة بعد الإيمان، أهمية الاستقامة بعد الإيمان. وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني كأنه يريد سؤال يجمع له شمله وأمور دينه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا فيه دلالة عظيمة على أن القول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي هذا أمر مهم. ولذلك قال الله: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وأمرنا بالاستقامة على ذلك. الاستقامة ثم استقم أي على ذلك، لأنه لا يليق أن تقول آمنت بالله ثم لا تسجد له. لا يليق أن تقول آمنت بالرسول ثم لا تتبعه. لا يليق أن تقول آمنت باليوم الآخر ثم لا تعمل لهذا اليوم العصيب. آمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعنى الاستقامة، ومعنى الاستقامة على الدين السداد في الأقوال والأفعال، السداد في الأقوال والأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلب، ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. إذن معنى الاستقامة أن الإنسان يسدد في أقواله وأعماله قدر الاستطاعة، يفعل ما أمر الله به ورسوله، يقول ما أمر الله به ورسوله قدر الوسع والاستطاعة. هذه هي الاستقامة. والاستقامة له ظاهر وله باطن. ظاهره التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين من حيث الهدي والسمت، وباطنه صفاء الروح والنفس ومراقبة الله تبارك وتعالى، صفاء الروح والنفس ومراقبة الله تبارك وتعالى. وهناك أمور يمكن للإنسان إذا عملها أن يكون مستقيما. الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. الأمر الثاني اختيار الصحبة الصالحة المحافظة على صلاة الفجر والعصر. لا يمكن أن تنفرد في الاستقامة، ما تستطيع، لا بد أن يكون لك صاحب تصاحبه في الاستقامة، وهذا الصاحب من الذين يحافظون على صلاة الفجر والعصر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم سلاح في الاستقامة العلم، فإن الجهل سبب الانتكاس. وأعظم الناس ثباتا أهل العلم. هذه بعض الأسباب. وهناك كانت لي محاضرة في دولة الإمارات حفظها الله من كل سوء وشر وأبقاها على الألفة والمحبة والمودة والأمن والإيمان، بعنوان أسباب الثبات حتى الممات على الاستقامة، فترجعون إلى هذه المحاضرة وهي موجودة في موقع دروس الإمارات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. Thank you.